الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، أنا اتعودت إن أنا أعزم إخواتي البنات والولاد وولادهم كل سنة في أول يوم من شهر رمضان. الحقيقة اليوم بيكون صعب جدا على البيت كله، بنفضل قبل ليلة رمضان أنا والمدام والولاد نحضر ونوظف في الأصناف اللي بنحاول بيها إننا نرضي أذواق جيش من القرايب والأهل اللي بنعزمهم كل سنة، ربنا يزيد ويبارك. وحفيد الكبير كل شوية نبعته مشاوير يشتري حاجات أو يجيب حاجات نسيتها جدته. المدام قالت إيه بقى؟ مش كفاية علينا كده، الدنيا غليت قوي والعيلة كل سنة عن سنة بتكبر من الشباب والبنات اللي بيتخطبوا ويتجوزوا، والمواليد اللي كانوا بيرضعوا السنين اللي فاتت دلوقتي لازم يتعامل حسابهم في الأكل والشرب. قلت لها يا حاجة ده يوم في السنة بنتجمع فيه كلنا وبنشوف بعض وبنفتكر فيه ذكريات زمان ولمة زمان، وهو بيكون فرصة نترحم على اللي ماتوا وندعي للي عايشين وبعدوا عننا. وبعدين يا ستي، اللي يأكل 40 ربنا يعينه ويأكل 50، أصل الكبير لازم يتحمل ولازم يشيل، وأنا نصيبي إن أكون كبير العيلة. هو ده ببلاش يعني؟ المدام قالت بس أنا خلاص بقيت أتعب، وبناتك مشغولين السنة دي في امتحاناتهم، واللي اتجوزت بقت تيجي شايلة أولادها ومحتاجة نخدمها مش هي اللي بتخدمني ولا بتساعدني. وبعدين من الآخر بقى، الدنيا بقت غالية قوي يا حبيبي، الدنيا بقت غالية يا أخويا، والأكل بيكلف شيء وشويات، وأنا هلاحق على الكتيبة دي كلها منين إن شاء الله؟ قلت لها إن كان على الفلوس ما تشيليش هم، أنا خلاص أبطل الجمعية بتاعت كل سنة اللي بصرف منها على عزومات رمضان وعيديات الولاد في العيد إن شاء الله. وبعدين يا ستي، جيب السبح ما بيخلاش، واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وأكل العيش نصيب، ومن أكل ابني بلحة نزلت حلاوتها في بطني، لحقت عليا وقالت لي بس بس بس ده إيه مدفع الأمثال اللي ضرب ده؟ يا راجل بقول لك صحتي ما عادتش تتحمل. قلت لها آه، قصدك تقول إنك كبرتي ومش هتقدري على العزايم بعد كده؟ فضلنا في الحوار ده من آخر رجب لغاية 15 يوم فاتوا، لما أقنعتها بحجة إنها عادة ولو انقطعت يبقى فال وحش على البيت وعلى الولاد. ومن ساعتها وأنا عمال أتصل بالأسرة نفر نفر أأكد عليهم الميعاد، ومعظمهم بقى يفضل يقول لي ما خلاص بقى بلاش السنة دي، طب أختك فلانة جاية أصل بخصماها ومش عايزة أتقابل معاها، طب أخوك عازم حماته أول يوم ينفع تأجلها، طب ما تخليها للنص التاني من رمضان عشان المدام مش عايزة تخرج أول أسبوع عشان عازمة أولادها وأحفادها. وكل مكالمة يا مؤمن تاخد مني نص ساعة رغي وحوار بنكرره كل سنة، وأنا مستحمل ده وأراضي ده وأراضي دول. وطبعا ما قدرتش أقول لحد منهم براحتك أنت حر، البيت مفتوح لو تحب تيجي، وإلا التليفونات مش هتبطل رن، أنت ليه قلت كده؟ وإيه اللي قلته لفلان؟ وليه زعلت علان؟ دي فلانة حلفت ما يدخلالك بيت، دي علانة وصت ولادها لو ماتت ما تمشيش في جنازتها، وبدل ما نبقى بنصل أرحامنا نبقى بنقطعها بالسطور. وأخيرا يا مؤمن، عملنا العزومة والست مراتي الله يكرمها ما قصرتش، وقابلت الناس بابتسامة وترحيب فوق الوصف، بس لأن ضغطها عالي لاحظت إنها همدت بعد الفطار ووشها بان عليه التعب. أما الدكتور أحمد ابن أختي الله يكرمه طلع جهاز الضغط من شنطته، لقى ضغطها ضارب عليوي قوي، وبسرعة لحقها بحقنة وقال لها ادخلي يا طن ريحي جسمك شوية. قالت له ما يصحش، كلهم نطقوا في صوت واحد، ازاي يا حاجة هو احنا أغراب؟ ده احنا أهل، تفضلي ريحي جسمك نص ساعة كده وبعدين نكمل قعدتنا مع بعض. دخلت الست في أمان الله، قامت أختي قالت لمرات أخويا ما تيجي يا نهى نروح للمطبخ نروقه احسن، الست كفايه عليها التعب اللي شافته. قلت لها لا وغلاوتك، دي من اسبوع وهي بتحضر كل يوم صنف وتخزن في الفريزر، ومن امبارح ابتدت تسوي لغايه ما انتوا بترنوا الجرس. قالت مرات اخويا الوسطاني والنبي ما كان له لزوم، ايه لزوم كل ده؟ ودخلت هي واختي ومرات اخويا الصغير على المطبخ، وبنتي فضلت تضايف هي بقية البنات والستات، وابني قاعد مع الرجالة لحد ما ادخل انا اتوضى عشان نصلي العشاء. وانا معدي على المطبخ سمعت مرات اخويا بتقول لاختي ايه، شوفي الست وشوفي حركتها، عملت عيانة عشان ما تقعدش معانا، وفي الاخر تسيب لنا المطبخ يضرب يقلب واحنا ننضفه لها. يا اختي كان بلاها اللقمة دي، دول حتى بيقولوا لاقيني ولا تغديني. ردت مرات اخويا الصغير وقالت وهو يعني الاكل يتاكل؟ ده كله ماسخ ملوش طعم، زي ما تكون عاملاه من غير نفس. قمت متنحنح وانا معدي وقايل لهم شدوا حيلكم يا امارات، ويلا ربنا يعينكم عشان تخلصوا وتلحقوا تتوضوا وتصلوا العشاء ورانا جماعه ان شاء الله. ده اللي شفته النهارده في افطار اول يوم رمضان. يا ترى بكره هشوف ايه؟ هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.